الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 76 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نكمل فيها الفوائد والأحكام التي تدل عليها الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كنا نتكلم في آخر ما تكلمنا به على قوله وبالوالدين إحسانا، وبينا أن الإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل، وأن الإحسان بالفعل يكون بالمال ويكون بالبدن. فالإحسان بالقول هو لين القول وكونه قولا كريما مفيدا، والإحسان بالفعل يكون بالمال، أي ببذل ما يحتاج إليه الوالدان من المال من نفقة وكسوة وغير ذلك بقدر المستطاع، ويكون أيضا بالبدن وهو القيام بخدمة الوالدين حينما يحتاجان إلى ذلك. ولهذا قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة السابقة وجوب الإحسان إلى ذي القربى، أي إلى أصحاب القرابة، سواء كانوا من قبل الأم أم من قبل الأب. والإحسان إليهم يكون كالإحسان إلى الوالدين، أي بالقول وبالفعل، ولكن الإحسان إلى الوالدين أوكد وأعظم، لأنهم أقرب القربى إليك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى اليتامى، وهم الذين ماتت آباؤهم قبل أن يبلغوا، وذلك لأن هذا اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه وراعيه، فكان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن أوصى بالإحسان إليه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى المساكين عند الضرورة إلى ذلك، ومشروعيته على سبيل الاستحباب إذا لم يكن هناك ضرورة، وذلك لأن المساكين قد أسكنهم الفقر وأذلهم، فهم بحاجة إلى من يجبرهم بالإحسان إليهم. ولهذا وصى الله بذلك وجعله من العهود والمواثيق على بني آدم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب القول الحسن في مخاطبة الناس وفي دعوتهم، لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. والظاهر لي والله أعلم أن القول الحسن إن كان المراد بضده القول السيء، فإن القول الحسن هنا يكون واجبا، أي أنه يجب على الإنسان أن يخاطب الناس بما لا يسيء إليهم، بل بما يكون فيه منفعتهم الدينية والدنيوية. ومن القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فإن هذا كله من القول الحسن. وضده القول السيء الذي يكون به إساءة وعدوان على الناس، فإنه محرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إقامة الصلاة، وهو الإتيان بها على الوجه المشروع إلزاما في الواجبات وندبا في المستحبات. والصلاة معروفة، هي موجودة في جميع الملل، كما يفيده قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكما تفيد هذه الآية الكريمة من أن بني إسرائيل قد أخذ عليهم الميثاق بأن يقيموا الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة، وهي القدر المفروض في المال الزكوي يؤتى إلى أهل الزكاة لا إلى غيرهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عتو بني إسرائيل، وأنهم مع هذا العهد والميثاق على هذه الخصال الحميدة لم ينقادوا لهذا العهد ولم يفوا به، ولهذا قال: ثم توليتم إلا قليلا منكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عدل الله عز وجل، وذلك باستثناء هؤلاء القليل ممن تولى، إذ لم يحكم بالتولي على جميع بني إسرائيل، وإنما حكم به على من قام به واستحقه، وهذا من كمال عدل الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل مع توليهم ونكثهم لهذا الميثاق كانوا معرضين عن الحق غير متجهين إليه، فجمعوا بين الانحراف القلبي والانحراف البدني. ثم قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بين الله تعالى في هذه الآيات، بل في هاتين الآيتين، أن الله أخذ ميثاقا آخر على بني إسرائيل، وهو عدم العدوان بعضهم على بعض، عدم عدوان بعضهم على بعض، في قوله: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقونها بالقتل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وإنما أضاف الله الدماء إليهم والإخراج إلى الأنفس، لأن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة، فإخراج بعضهم يكون كإخراج أنفسهم هم. ولهذا قال: ولا تخرجون أنفسكم، أي من كان منكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أنكم مقرون بهذا الميثاق شاهدون به، ولكن هل استمروا عليه؟ استمع للجواب. قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فلم تفوا بالميثاق، بل قتلتم أنفسكم وأخرجتم فريقا منكم من ديارهم، وأخرجتمهم على وجه فيه العلو والاستكبار عليهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ومع ذلك إذا أتوكم أسارى فاديتموهم، يعني لو أسروا فإنكم تحرصون على أن تفادوهم، ومع أن إخراجهم في الأصل حرام عليكم، ففي هذا الفعل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تؤمنون ببعض الكتاب مثل إنقاذ من أسر منكم بالمفادات، وتكفرون ببعض مثل قتل بعضكم بعضا وإخراج بعضكم بعضا من ديارهم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. جزاء أي مجازاته، مكافأته على عمله. وقوله من يفعل ذلك منكم احتراز من العموم، لأنه ليس كلهم يفعلون هذا، ولكن من يفعل هذا فهذا جزاء الخزي في الحياة الدنيا وبيان عيبه وواره، وفي يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وإنما يردون إلى أشد العذاب لنكتهم العهد والميثاق، والميثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل. ثم ختم الله الآية ببيان كمال علمه ومراقبته في قوله وما الله بغافل عما تعملون. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة 76، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.